مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم مستمعين، حياكم الله. أولى القضايا التي نعرضها على فضيلتكم شيخ صالح قضية بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: أقوم أحيانا بإعادة قراءة الفاتحة إن شعرت أنني لم أقرأها في المرة الأولى بتدبر وخشوع، فهل تعتبر زيادة وعلي سجود سهو؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد شرع الله جل وعلا لنا كيف نعبده وبين لنا ذلك وأوضحه وجلاه عبده وخليله ورسوله محمد. ما عرف أنه كان يردد الفاتحة في الصلاة، وأنا أخشى أن يكون الحمل لك نوع وسوسة، فإذا شعرت أنك قرأت الفاتحة ولم تتدبر ففي الركعة التالية احرص على التدبر ولا تعود نفسك ترديد القراءة. لا شك أنه يجوز ترديد القراءة عندما يقرأ الإنسان آية فيها تحويف أو ترغيب أو خبر نصر لأولياء الله جل وعلا أو خبر إذلال أعداء الله جل وعلا، لا حرج إذا ردد الإنسان الآية لما فيها من المعاني التي شاقه أن يتأملها، لكن في الصلاة في الفاتحة أكثر ما تأتي الوساوس للمصلي في الفاتحة. لما؟ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة المصلي الذي يستطيع قراءة الفاتحة إلا بقراءتها. فالشيطان لا يلبس كثيرا على الإنسان وهو يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما يسعى لتلبيس القراءة عليه في الفاتحة. فنصيحتي لك ألا تعيد قراءتها مرة أبدا، إن فاتك تدبر في الأولى ففي الثانية أو الثالثة عندما تكون الصلاة ذات ثلاث ركعات أو بعد الصلاة تتأمل ما بدا لك أن تتأمل. لا شك أن الفاتحة ذات أسرار عجيبة ومعان رائقة، بل هي الصلاة كما قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم بين هذه الصلاة المقسومة وهي بداية هذه الصلاة بالحمد والثناء على الله بتبجيله وتعظيمه، ثم إخلاص العبودية له والاستعانة، ثم الالتجاء إليه بطلب الهداية، هداية من؟ هداية الذين من عليهم بالنعمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يتبرأ من ظلموا أنفسهم وظلوا من يهود ونصارى. فتجنب يا أخي السائل ويا من له شيء من هذه الصفة من المستمعين، تجنبوا التساهل في ذلك، فكم جر على أناس حتى عجزوا عن صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل تعتبر زيادة؟ هل عليه سجود سهو كما سأل الشيخ صالح؟ لا سجود عليه، الحمد لله. لو قرأ سورة مرتين أو قرأ الفاتحة مرتين لا سجود، لأن السجود إنما هو إذا سهى الإنسان فعمل عملا في غير موضعه، جلس عن قيام أو قام عن جلوس وأمثال ذلك. والله جزاكم الله خيرا. أحيانا أسهو ولا أقرأ سورة بعد الفاتحة، فهل يعتبر نقص وعلي سجود؟ لا يجب علينا في قراءة القرآن وجوبا حتميا سوى قراءة الفاتحة، ولا شك أن الإنسان كلما أطال القراءة إذا كان منفردا أو يؤم قوما يرضون بالإطالة فهو أفضل، ما لم تخرج الإطالة المصلي عن الوقت. فإذا استعجل المرء ولم يقرأ في صلاته سوى فاتحة الكتاب كفى ذلك. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله صاد سين صاد، أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل يجوز للبنات الصغار اللعب بالعرائس المجسمة من البلاستيك؟ أما ما كان من عرائس لعب صغيرة لا يتوهم من رآها أنها من صغار بني آدم، بل بمجرد ما يراها عن قرب أو بعد يعلم أنها لعبة، ولم تكن كبيرة مجسمة تظهر فيها صفات محاكاة صفات المخلوقين، صار بأس إن شاء الله. وما تلك الصور التي كانها العرائس حقا كأنها صغار البنات، ربما ألبست في الأسواق، ربما لو نظر الناظر إليها لا تصور أنها طفلة صغيرة، فلا يجوز اللعب بها ولا اقتناؤها ولا شراؤها. والله جزاكم الله خيرا. ما حكم المهملات التي يتركها بعض الزبائن سواء كانت فلوسا أو ملابس؟ أما الفلوس فلا يتركها الزبائن، ولا إذا تركوها عمدا فهم تركوها لمن هذ يده، كان يدع الزبون عند بائع وقود السيارات ريالا واحدا مثلا، أو عندما يبقى عند بائع البضاعة مثل هذا المبلغ ولا يجد صرفا يرد على المشتري البقية فيذهب ويتركه، فالعصر ترك هذه الأشياء رغبة عنها وعدم مبالاة، لا حرج من امتلاكها، وإن تورع من تركت عنده وبدلها صدقة المستحقين وفقراء ونوى بذلك الأجر له ولمن ترك فهذا حسن جدا. والله جزاكم الله خيرا. هل الذهب المستعمل، حيث أنه منتشر هذا الأمر في منطقتنا، وإذا كان تجب فيه الزكاة فهل يجوز إعطاء من هو في أمر طار كزواج لبناته لعدم استطاعته الكاملة؟ جزاكم الله خيرا. حلي المساء المستعمل إذا بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ خلاف بين العلماء، أحكي ذلك باختصار. مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد وقول للشافعي وقول لبعض الشافعية والمالكية رحم الله الجميع أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، والقول الثاني مذهب مالك والذي عليه العمل عند الشافعية، قول المرجح من الشافعية للشافعية، والرواية الأخرى عند الإمام أحمد وعليها العمل عند أصحابه أنه لا زكاة فيه ما دام مستعملا، والقول الراجح في ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله كالرواية الأخرى عند أحمد والقول الثاني عند الشافعي ومن قال بقول هؤلاء، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب ولم تفصل ما بين ملبوس وغير ملبوس، وإذا كان الناس لا يريدون بذل الزكاة حلي فتقتصر المرأة أو وليها على ما دون النصاب ولو بقدر قليل. والنصاب من الذهب 85 جراما بوحدة الوزن. وبراءة الذمة أمر مطلوب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعث بها أخ لنا من السودان هو إسماعيل آدم عبيد، يقول لدي زوجتان وحصل مشكلة بينهما، وتدخل جميع أفراد أسرتي بما فيهم أبي وأجبروني مكرها بأن أطلق إحداهن بالرغم من أن لي منها 3 أطفال في البيت، ولكن جميع أفراد أسرتي هددوني بمقاطعة صلة الرحم والربط ويعتبروني مجنونا إذا لم أطلقها، ونسبة لمكانة الأدبية والاجتماعية وحفاظا على سمعتي وعدم التشهير بي كإنسان تاجر ولدي مكانة كبيرة وسط المجتمع، لفظت بالطلاق مرغما دون نيتي وبدون رغبتي. وإنني كنت أتذكر قبل تهديد أسرتي بي أن زوجتي كانت حائض، ولكن نسبة لضغطهم المستمر والمتزايد علي بأن أطلق، والله العظيم نسيت أنها كانت حائض، وبعد أن لفظت بالطلاق تذكرت أنها حائض، بينما هذه الطلقة هي 3 وبها يتشرد أطفالي ويفقدون رعاية الأبوة. أفيدوني، هل يصح هذا الكلام لأنني مكره؟ هل يقع الطلاق على المرأة وهي حائض؟ هل يصح للإنسان أن يطيع شخصا ما فيما يغضب الرب؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا، ولكن الطلاق ليس محرما، ولا يكون المطلق قد عصى الله. فقد طلق الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم، منهم من طلق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن عبد الله بن عمر له زوجة لا يريدها عمر فأمره بطلاقها فلم يفعل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يطيع أباه ويطلقه. فالأب إذا تدخل في أمر والإنسان يقدر أن ينفذ أمر أبيه وجب عليه أن ينفذه إلا أن يكون معصية. وأما طلاق الحائط فمحل خلاف من العلماء، جمهور أهل العلم يرى وقوع طلاق الحائط، والظاهر أن الأدلة تشهد لذلك. قول آخر لعالم قليل من أهل العلم يرى أنه ما يقع، وحجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأمره بمراجعتها، فيقول النهي يقتضي الفساد، فالنبي نهى عن الطلاق طلاق الحائض، فإذا طلق المرء امرأته الحائض فهذا نهي، والفعل الذي جاء النهي عنه فعل لا يعتد به فلا يقع الطلاق. لكن الظاهر أن الصحيح من كلام العلماء والذي دل عليه الدليل وعمل به عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وفهم أن طلاقه واقع هو صحة طلاق الحائض مع إثم المطلق. أما أنت تقول إنك لم تعلم عندما لفظت نسيت أنها حائض فطلقتها فلا إثم عليك إن شاء الله، وأما ما ذكرته من الضغط فاسأل ربك أن يجعل الخير فيما قضى وقع لك وأن يكون في ذلك الخير، وأما تشريد أولادك فقد لا يشردون. إذا كنت أنت تذكر عن نفسك مكانة وذو المكانة يحسن التصرف، تذكر أنك صاحب مال وصاحب المال يجد من ماله ما يعينه على تدبير الصعاب، أما هذه الزوجة التي طلقتها بعد طلاق سابق بما يكمل الثالثة الآن فلا تحل لك إلا بعد زوج، ولا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها للنكاح خلال التحليل، أما نكاح التحليل فلا يحل المطلقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن عبر رسالة من إحدى الأخوات تقول خافادني، أختنا تقول إنني امرأة متزوجة وزوجي عنده امرأة أخرى، ولكن الخلاف بيننا مستمر دائما حتى لا يكون زوجي مرتاحا، لذلك ورحمة لحاله ورحمة بحاله حاولت أن أرضيه وأريحه من ذلك، فحلفت يمين على أنني لا أعمل لكلامها أي اعتبار، لأنها هي التي تبدأ بالمشاكل دائما وهو يعرف ذلك، فحاول معها بعدة وسائل ولكن لم تسمع الكلام، فحاولت أن أرضيه بذلك اليمين، واليمين قلت إنني بريئة من الله، ولكن المشاكل زادت أكثر وأكثر حتى أنني لا أستطيع الاحتفاظ بذلك اليمين، وهذا هو همي ليلا ونهارا، أفيدوني ماذا أعمل وما هي الكفارة علي؟ جزاكم الله خيرا. مصادفات عجيبة، رسالة السودان في مشاكل بين زوجتين، ورسالة اليمن تتلوها في مشاكل بين زوجتين. ولا شك أن الغيرة بين النساء والتنافس ثم التنافر أمر مقرر في طبائع البشر، وقديما قال ذاك رضا هذه بسبب سخط هذه، فلا أعرى من أحد السخطتين. لا يحل للإنسان أن يقول أني بريء من الله، لا صادقا ولا كاذبا، لا هازلا ولا جادا، فإن هذا عمل منكر. عليك أيتها السائل أن تتوب إلى الله وتستغفري وتكفري، وإن كان منكرا فهو منزلة اليمين، كفري عن يمينك وتوبي إلى الله جل وعلا. وإن قدرتي أن تتغلبي على مشاكل البيت وتجمعي بين ذلك وبين إرضى زوجك تفعل، فإن هو من يتق الله جل له محرجا. وقد يكون هذا اليمين مسبب هذه المشاكل زيادة، لأنه يمين منكر لا يحل أن يقوله الإنسان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها قضية أخرى تقول هل تصح صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد، مع أنني أنوي بذلك عند وضوئي للظهر، وذلك بسبب عدم الماء وأحيانا ظروف غير ذلك، وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا احتفظ المرء بطهارته فلو صلى الصبح ثم احتفظ بطهارته إلى أن يصلي العشاء جاز له ذلك ولا حرج. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد عام فتح مكة عددا من الفرائض في وضوء واحد. لا شك أن الأكمل لمن لم يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولو لم ينتقض وضوءه، فلا حرج على المصلي إذا توضأ لصلاة العصر ثم مكث محتفظا بطهارته وصلى بها المغرب والعشاء لا حرج في ذلك. فإن الإنسان ربما تعرضه كثيرة بل يفعل كثير من الناس، يأتي أحد ويتوضأ ثم يبقى في عمل أو مجلس باقي على طهارته حتى يأتي المغرب ثم يأتي العشاء فيصلي هذه فرائض الصلاة بوضوء واحد، لا حرج في ذلك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد عندي حزام ذهب لإحدى صديقاتي منذ مدة طويلة وأنا ألبسه وهي تعرف ذلك، هل زكاته علي أم عليها؟ زكاة المال على مالك المال وليس على المستعير، بدل زكاة المال. عندما أصلي فلا أحس بالخشوع والتركيز في الآيات إلا إذا أغمضت عيني، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا من الشيطان، الشيطان يستدرج ابن آدم حتى يحمله على ما لا أصل له، لأنه يرضى بأقل قليل من الطاعة، الشيطان إذا لم يستطع حمل ابن آدم على طاعته في العظائم رضي منه بالصغائر، لأنه كاسب ظلال ابن آدم مهما قل قدر الإذلال. وإلا فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعبد إلا بما شرعه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأصحابه في صلاته معه وفي غير ذلك ما كانوا يغمضون أعينهم، بل كانوا ينظرون، وكان أصحابه ينظرون إليه وهو يصلي. ولما سئلوا هل هو يقرأ القرآن السرية قالوا نعم. قيل لهم كيف تعرفون ذلك؟ قالوا باضطراب لحيته. واستدلالهم باضطرابها دليل على نظرهم إليه. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع يقول: أنا شاب عمري 30 سنة متدين وأصلي وأصوم وأفعل الخير دائما والحمد لله، وحتى الآن لم أتزوج لأنني أريد زوجة ذات دين وخلق، مع العلم أنني مدرس بمدرسة ابتدائية ومعي في نفس المدرسة أخت مدرسة ذات دين والحمد لله، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه الأخت التي تعمل في نفس المدرسة؟ وأشير إلى أن جميع المدارس مختلطة لدينا، هل أتزوج مع هذه الأخت التي تعمل في مكان مختلف أو تنصحوني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. أنت ابن البلد التي أنت فيها وتعلم أن العمل السائر عندكم هكذا، لا شك أنه لا يحرم على المرأة أن تعمل في غير بيتها إذا احتفظت بنفسها وصانتها وحفظت عرضها ونفسها ولم تبذل للرجال ما يحرم إظهاره لهم. فقد كانت نساء السلف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده يمارسن المهن والعمل في الحقول وغيرها، إلا أن إيمانهن وتقوى الله فيهن تحميهن عن ما يحيل. فإذا كانت هذه المدرسة التي تعمل معك في نفس المدرسة متمسكة بدين الله، تصلي خمسها وتصوم فرضها ولا تستهين بأدب الإسلام، فتزوجها، لا سيما وأنت تعرف حسب ما يبدو من سؤالك تمسكها بدينها. لا شك أن المرأة تنكح للجمال أو المال أو النسب الحسب أو الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين فلبت ذاك. صاحبة الدين هي التي إذا أمرها زوجها أطاعته، وإن نظر إليها سرته. ليس معنى سرته أنها ذات جمال فارع، بل تسره بأدبها وأخلاقها وعفتها وصيانتها نفسها. نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودة إلى اليمن عبر رسالة بعث بها مستمع يقول: ياسين عمر عبد الله من الواسطة، أخونا يقول: ما هي آداب الدعاء؟ وما هي الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. من آداب الدعاء أن يدعو المرء وهو واثق بالله على طهارة مستقبل القبلة، لا ينطوي على ظلم عباد الله، لا يعطل فرائض الله، لا يرتكب محرمات، كسبه مما أحل الله، وإن اختار أوقات الإجابة فحري أن يستجاب له. وأوقات الإجابة منها ما هو في يوم الجمعة، قيل ما بين جلوس الإمام على المنبر وانتهاء المؤذن، وقيل ما في الجلسة بين خطبتين، وقيل آخر يوم الجمعة وهو أصح الأقوال، بأن يصلي المرء على العصر ويبقى على طهارة ينتظر المغرب، ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا بل ما بين ذكر ودعاء إلى تغرب الشمس، وساعة في الليل لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. الدعاء على الناس ظلما أهذا من العدوان؟ فحري أن لا يستجاب للداعي. الدعاء وكسب المرء محرم مانع من موانع إجابة الدعاء. الاعتداء في الدعاء، أن يطلب المرء ما لا يليق به، كأن يقول اللهم اجعلني ملك الدنيا كلها، أو اللهم اجعل منزلتي فوق النبيين وما وأمثال ذلك، أو أن يقول اللهم ردني شابا في العشرين من عمري وأمثال هذه الكلمات التي هي أشرف المحال. فهذه من العدوان في الدعاء، ينبغي للإنسان أن يدعو بما يناسب مثله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.